وآتيناه الحكم صبيا سلام عليه يوم ولد ويوم

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت لرحمن صوما فقولي